حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك بكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: توفي والدي رحمه الله وقد أعطاني سيارة، وطلب مني سداد قيمتها له شهريا أقساطا، وبقي علي من هذه الأقساط 32,000، فهل أكون مسامحا فيها أم لا بد أن أسددها لبقية الورثة، أم ماذا أعمل بها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما دام والدك قد مات فتركته وأمواله انتقلت إلى ورثته وأنت واحد منهم، فيكون من ضمن التركة ويقسم على جميع الورثة وأنت واحد منهم، إلا إذا سامحوك، اتفقوا على أن يسامحوك، فالأمر حينئذ لا يعدوهم. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص منوم في المستشفى ويده اليسرى محترقة، كيف يتطهر وكيف يصلي؟ إذا كان لا يستطيع استعمال الماء بالنسبة لهذه اليد المحترقة، فإن كانت مكشوفة فإنه إن استطاع أن يمسح عليها فليمسح، وإلا فليتيمم. وكذلك لو كانت ملفوفة بقماش أو نحوه، إذا كان يستطيع المسح يمسح، وإلا فليتيمم، يتيمم عنها ويغسل بقية الأعضاء التي يستطيع غسلها. نعم، دام يتضرر، إذا يتضرر بالماء إذا مس هذه اليد المحترقة، أو يتأخر برؤه، أو يتألم ألما شديدا، فإنه حينئذ يعدل المسح إن أمكن، وإلا فالتيمم. بالنسبة للصلاة شيخ؟ بالنسبة للصلاة صلي، صلي على حسب حال. إذا كان يستطيع أن يضعها على الأرض في حال السجود، هي عضو من الأعضاء السبعة، لزمه ذلك، وإلا فليتقي الله ما استطاع. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو العمر الذي يصلى فيه على الجنين إذا سقط من بطن أمه، وإذا سقط قبل ذلك فهل يرمى كسائر المخلفات؟ هكذا سؤاله. الجنين إذا سقط لا يخلو إما أن يكون قد نفخت فيه الروح أو لا، فإن كان قد نفخت فيه الروح ثبتت أحكامه، وحينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر مستقل. وإذا كان قبل ذلك، قبل نفخ الروح، فإنه حينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، بل يدفن. إن كان مع غيره فلا بأس، وإن كان مستقلا فلا بأس، لكن يدفن في مقابر المسلمين ليكون لهم قسم، كما هو الحاصل الآن فيه جهات من المقابر للصغار، فليكون فيها، لو يكون كسائر المخلفات، لأنه أصل هذا النوع، هذا الإنسان الذي هو في الأصل محترم. هل لهذا ضابط بالأشهر مثلا؟ وتنفخ فيه الروح إذا بلغ 4 أشهر، إذا بلغ 4 أشهر 120 يوم وتعدى الطور الثالث، فإنه حينئذ ينفخ فيه الروح، كما جاء في حديث ابن مسعود. والعلماء يجعلون 10 أيام بالاحتياط، لكن هو في 4 أشهر تنفخ فيه الروح في تمامها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اتفقت أنا وقريب لي على أن نذهب لمعرض معين فنشتري منه سيارة عرضها صاحب المعرض 30,000، ثم بعد أن يدفع الثمن ويأخذ السيارة إلى بيته آتيه ليبيعها علي 36,000 مقسطة لمدة 2 سنين، فهل هذا الاتفاق جائز؟ إذا كان الاتفاق بين قريبك وبين صاحب المعرض بحيث يشتريها من صاحب المعرض بالقيمة المذكورة 30، ثم يحوزها ويقبضها قبضا تاما معتبرا شرعا، ويملكها ملكا تاما مستقرا، ثم يبيعها عليك بما تتفقان عليه، فلا مانع من ذلك. فإن كنت محتاجا إلى السيارة فهذا هو الدين الذي نص الله عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا جائز بالإجماع، جائز بالاتفاق، وإن كنت محتاجا إلى قيمتها، لست محتاجا للسيارة وإنما محتاج إلى قيمتها، فهذه ما يسمى عند أهل العلم بالتورق، وهي جائزة عند عامة أهل العلم. هل يجوز له أن يبيعها للشخص نفسه إذا اشتراها من صاحبه هذا الذي تدينها منه؟ هل يجوز له أن يردها فيبيعها له؟ لا يجوز، إذا باع عليه صارت مسألة العينة، وهي محرمة عند جماهير أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن تكون المرأة ناظرة للوقف كأن يكون موقوفا على بناتها؟ لا مانع أن تكون المرأة ناظرة للوقف وصية على ما أوصى به الموصي، لأن عمر جعل النظر في وقفه لحفصة رضي الله عنها، جعل النظر لحفصة، فلا مانع من أن تكون وصية أو ناظرة للوقف. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: ذهبنا إلى جدة في مهمة عمل، وعند العودة مررنا بمكة، فاقترح بعض الزملاء أن نصلي في الحرم، فهل يجوز دخول الحرم والصلاة فيه ونحن لم ننوي العمرة؟ وفي هذه الحال هل يمكن أن ننوي العمرة ونحن في مكة؟ دخول مكة بدون إحرام محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، والمرجح أنه لا مانع من دخولها بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لتلك الجهات ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، فإنه لا يلزم الإحرام. والقول الثاني هو معروف عند أهل العلم أنه لا يجوز الدخول إلا بإحرام، وكون النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح بغير إحرام هذا في الساعة التي وحلت له عليه الصلاة والسلام، ولكن المرجح أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج أو العمرة. ثم بعد ذلك إذا دخل من غير إحرام إلى مكة ثم طرأ له وأنشأ العمرة من مكة، فإنه حينئذ يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منها ويأتي منه ويأتي بالعمرة، بشرط أن لا يكون ناويا عند الدخول. هو ما أنشأ العمرة إلا في مكة، ما أنشأ العمرة إلا في مكة، وحينئذ يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بها، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم. ولذا لا يجوز أن يحرم من أنشأ العمرة من مكة من داخل مكة، وإنما لا بد أن يخرج إلى الحل. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة، هذا المراد به في الحج، يحرمون من مكة لأنهم سوف يخرجون يوم عرفة إلى الحل، لأن عرفة من الحل، وحينئذ يجمعون في إحرام بين الحل والحرم. وأما بالنسبة للعمرة فلا بد من أن يخرج منشئ العمرة من مكة إلى أدنى الحل، سواء كان التنعيم أو غير من جهات مكة، من جهات الحل القريبة من مكة، ليجمع كما قلنا في إحرامه بين الحل والحرم. ولو كان الإحرام من داخل مكة أو من داخل الحرم كافيا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج إلى التنعيم وينتظره عليه الصلاة والسلام في ذهابه وإيابه والمسلمون والصحابة معه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، ما يدل على أنه لا بد منه. لكن لو أحرم من مكة من داخل مكة لزمه دم كما لو تجاوز الميقات بدون إحرام، وعمرته حينئذ صحيح. مما يرتبط الشيخ في هذه المسألة أن البعض قد يتردد، يعني لا يجزم بأنه سيعتمر، يذهب إلى مكة لعمل ما أو لجدة مثلا فيتجاوز الميقات وهو متردد، إن تيسر له اعتمر، إن لم يتيسر لم يعتمر. في مثل هذه الحالة لو دخل مكة وهو في هذه النية المترددة، هل يكتفي بالذهاب إلى أدنى الحل أم يلزمه الذهاب إلى الميقات؟ إن كان التردد على حد سواء، يعني على طرفي المسألة النقيض على حد سواء، فهذا لا يلزمه شيء. وإن ترجح عنده أنه يعتمر وأن الظروف سوف تواتيه ويسنح له الأمر ويعتمر على حسب غلبة الظن، إن غلب على ظنه أنه يعتمر لا بد أن يرجع إلى الميقات، لأن الأحكام مبنية على غلبة الظن. وإن كان التردد على حد سواء أو الغالب على ظنه أنه لا يتمكن من العمرة، فإنه حينئذ يكون حكمه حكم المكي. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض طلبة العلم من وعظ الناس على القبر في أثناء دفن الميت أو بعده؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدث على القبر ووعظ الناس، لكنها مرة أو نحو مرة، يعني المحفوظ مرة واحدة في حديث البراء. ولذا لا يمنع من التحديث على القبر إذا وجد الداعي إليه، بحيث لا يكون عادة مرتبة. ولذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله باب الموعظة على القبر، يعني مرة أو مرات يسيرة، بحيث إذا وجد الداعي لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وأما اتخاذه ديدا وعادة فلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل يجب على صاحب البيت أن يمنع المستأجر من بعض الأمور التي يرى أنها محرمة كتركيب القنوات الإباحية ونحوها؟ إذا كان يجزم بأنه سوف يضع هذه المحرمات ويستعمل هذه المحرمات، بل يستعمل بيته ويستخدمه في هذه المحرمات، فإنه لا يجوز أن يؤجره. وإذا شك في أمره فإنه يعظه ويبين له الحكم وأنه لا يرضى بذلك، وعلى الإنسان أن يتحرى في مثل هذا قبل التأجير، بحيث يغلب على ظنه أن بيته لم يكن مأوى ولا يكون معينا لهذا المستعمل للمحرمات، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن إذا كان لا يدري عن حال الرجل ولا يعرف عنه شيئا، فالأصل الإباحة. ينساق هذا على المحل التجارية لو أن ثبت أن نعم كل شيء يمكن أن يستعمل فيما حرمه الله جل وعلا ويعرف المؤجر، فإنه شريك له ومعين له، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: بعض الشراب الجوارب يكون شفافا يبدو من خلاله لون بشرة الجسم، فهل تصح الطهارة مع المسح عليه؟ لا بد أن يكون الممسوح عليه صفيقا يغطي المفروض، لأن ما ظهر من محل الفرض يجب غسله، والشفاف لا يغطي، لا بد أن يكون صفيقا